أطفال كالأبطال، بل هم حقا أبطال، فلنسمع قصتهم نستمتع يا أطفال. أطفال كالأبطال، بل هم حقا أبطال، فلنسمع قصتهم نستمتع يا أطفال. لسباق السيارات كم بذلوا من أوقات، كم عملوا كم تعبوا في تحقيق الغايات. لسباق السيارات كم بذلوا من أوقات، كم عملوا كم تعبوا في تحقيق الغايات. لكن لم ينشغلوا عن تحصيل العلم، بل جدوا واحتملوا بالصبر وبالعزم. لكن لم ينشغلوا عن تحصيل العلم، بل جدوا واحتملوا بالصبر وبالعزم. وتظل رياضتهم تسمو بالأرواح، وتنير إرادتهم بوفاء وصلاح. وتظل رياضتهم تسمو بالأرواح، وتنير إرادتهم بوفاء وصلاح. وسباق السيارات يزرع فينا الآمال، هيا نحو الحسنات نتسابق يا أطفال. وسباق السيارات يزرع فينا الآمال، هيا نحو الحسنات نتسابق يا أطفال، نتسابق يا أطفال.